ولا غير الله الواحد المعبود. الصراط ضعيف وعالي الشان سبحانه، هو اللي يفك الطوق ويذوب الباب، له الأول والثاني وسط ميزانه، يشوف الرجال اللي تجاهد بدون حدود، ولا هسهم صوت المدافع ونيرانه، رجال معاهد وبأس من البالو، والإيمان يسري في ورده وشريانه، وخوض التزامة الرجولة ذهول الخطوط، مخانا وبوضع ينجي الروح بخيانه، لنا حق فيهم نفتخر فعلهم مشهود وجه العدو اللي تزايد بطغيانه، قليل العدد بس انت يا ربنا موجود، بكى الحول والقوه وفزعت في مليانه، تدور المعارك وانسعت للنصارى يهود، جيوش وسلاح فاتك صنع بلدانه. الكفر وعوانه فلا ينتصر مخلوق من رحمتك مطروب، فلا رحمتك ما تنفعه قوة إيمانه، ولا ينهزم شخص لو انه بدون عضو ما دام انت ذكر في فؤاده وبلسانه، مضى ما مضى والسالفة حبلها معدود، ولا غيرك انت جلها هد بنيانه، وقال اسألك بالله وش معك وش مفقود، عسى ما قسفت ارواح قال